فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذكر بإذن الله تعالى في هذه الحلقة قاعدة من القواعد التي تدل على كمال علم الله عز وجل وكمال قدرته في خلقه سبحانه وتعالى. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. وهذه القاعدة جاءت ضمن سياق الحديث عن أم مريم عليها الصلاة والسلام، حينما نذرت ما في بطنها محررا خالصا لخدمة بيت المقدس، فقالت في جملة ما قالت من دعواتها الطيبات المباركات: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وامرأة عمران عليه السلام أم مريم كانت امرأة قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادما لبيت المقدس، فلما وضعت هذا المولود كأنها اعتذرت وقالت: وليس الذكر كالأنثى، لأن قدرة الذكر على الخدمة عموما وخدمة بيت المقدس بلا شك أنها ليست كقدرة الأنثى، لما يعتري الأنثى من أحوال وعوارض من الضعف كالحمل أو قبل ذلك الحيض ونحو ذلك من الحالات العارضة التي توجب وهنا وضعفا، إضافة على وهنها وضعفها الذي جبلها الله سبحانه وتعالى عليه. ومن اللطائف في تركيب هذه القاعدة القرآنية وليس الذكر كالأنثى أن الله عز وجل لم يقل وليس الأنثى كالذكر، مع أن المعنى قد يبدو لأول وهلة أنه يكفي ويصلح ويمكن أن تصلح أن تكون القاعدة بهذا الشكل وليس الأنثى كالذكر، ولكن والعلم عند الله تعالى لما كان الذكر هو المقصود قدم، والله عز وجل أعلم بمراده. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات قد بيّن تفاوت الجنسين في مواضع كثيرة من كتابه، كذلك السنة أيضا. نجد مثلا قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء، ونجد قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تعليلا لهذه القوامة أو لذلك التفضيل، فقال: بما فضل الله بعضهم وهم الرجال على بعض. كذلك أيضا نجد قول الله سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ميز الرجل جنس الرجال، ميزهم بالقوة يعني الشرف في المنزلة، وكذلك في المقابل جبل الله عز وجل الأنثى على شيء من النقص في طبعها وفي خلقها، فهي ميالة إلى هذا الضعف، وهذا شيء واضح ومحسوس لا ينكره إلا معاند. وأشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا التفاوت في آية الزخرف في قوله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالأنثى تنشأ في الحلية وهي أنواع من الزينة لجبر بعض النقص الذي فيها، فهي تتزين بهذا الحلي من أجل تعويض ذلك النقص. والواقع أن هذا النقص في حقها هو من جهة كمال، النقص الذي جبلها الله سبحانه وتعالى عليها هو في حقها نوع كمال، وإن كان في حق الرجال يعتبر نقصا، ألا ترى مثلا أن العي الذي تصاب به المرأة أحيانا هو نوع من كمالها في الحقيقة، وإن كان في حق الرجال قد لا يكون كذلك، بل هذا العي أحيانا أو الضعف في البيان قد يكون مما يجذب إليها الرجال ويميل الأفئدة إليها. هذا أيها الأفاضل هو حكم الله عز وجل القدري، أنه ليس الذكر كالأنثى، وهذا حكم من؟ حكم الذي خلق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويتفرع على هذا الاختلاف القدري والكوني اختلاف شرعي في مسائل كثيرة، وهذا الاختلاف في الحقيقة راجع إلى مراعاة طبيعة الأنثى وطبيعة الذكر. فالمرأة في تركيبها العقلي وتركيبها النفسي وتركيبها الجسدي أو ما يعبر عنه أيضا بالفسيولوجي، هذا له أثر كبير في تفاوت الأحكام بينها وبين الرجال، وهذا يقر به جميع العقلاء من جميع أهل الملل أن هناك تفاوتا واضحا بين تركيبة الذكر وبين تركيبة الأنثى. ومن توهم من الجهال أو السفهاء أنهم سواء عن الذكر والأنثى، فهو في الحقيقة مبطل لدلالة القرآن ودلالة السنة، وأيضا مخالف للواقع والعقل. الله تبارك وتعالى يقول بنص هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: وليس الذكر كالأنثى. ونجد أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال ومتشبهات من النساء متشبهين من الرجال بالنساء، والعكس كذلك. ولو كان سواء أو لا خلاف أو لا اختلاف بينهم لما كان لهذا اللعن قيمة ولا وزن. ومعاذ الله أن يوجد في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لغو أو باطل. وعودا على هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: وليس الذكر كالأنثى، نتأمل شيئا من حكم ربنا جل وعلا في التفريق بين الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية. أول هذه المواضع التفريق بينهما في الميراث، فلا يستريب عاقل أن الذكر يسعى جهده ويكد في حياته وهو يتطلع إلى الإنفاق، فهو يجمع لينفق، بعكس الأنثى تماما، فهي تكبر وهي تتطلع لماذا؟ للجمع، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. الرجل يكبر وهو يتطلع لأن ينشئ بيتا، ويتطلع لأن يكون لديه وظيفة، ويتطلع لأن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وهو المطالب إن كان قادرا فيما يتعلق بالدية التي هي أحد موارد الدفع والإنفاق أو البذل في الشريعة الإسلامية. هذا البذل إذا كان مكتسبا إنما يطلب من الرجال ولا يطلب من الأنثى، بعكس الأنثى تكبر وهي تتطلع للإنفاق. فمثلا على سبيل المثال، حينما تكون في كنف أبيها أو ولي أمرها الذي ينفق عليها قبل الزواج، هي كغيرها من الأولاد تتطلع للنفقة، فإذا خطبت أعطيت من المهر، فهي أيضا تملك هذا المال بنص القرآن الكريم. ولا يوجد عندها ولا في موضع واحد في الشريعة تلزم هي بالنفقة إلا اللهم في حالات خاصة جدا. إذن هذا التفاوت في طبيعة الذكر والأنثى من جهة الإنفاق أوجب تفاوتا هو مقتضى الحكمة وعين العدل في الفرق بين الرجل وبين المرأة في الميراث، والسبب لأن الذكر ليس كالأنثى كما قال الله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. موضع آخر أيضا نجد أن الشريعة فرقت فيه بين الذكر والأنثى هو في مقام الشهادة، وقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال الله سبحانه وتعالى مبينا العلة: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قد تنسى فتذكرها أختها. وقد بينت السنة الصحيحة كما في حديث أبي سعيد وغيره أن ذلك هو سبب نقص عقلها. وهذا التفريق في الشهادة لمن تأمله وتدبره هو أيضا عين العدل. وقد وجدت كلاما متينا في الحقيقة لعلامة مصر في زمانه السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن هذا التفريق فيقول: إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني أن طبع البشر ذكرانا وإناثا يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها. ولا ينافي ذلك اشتغاله، وهذا يشير إلى شيء قد يعترض به بعض الناس، يقول رحمه الله: ولا ينافي ذلك اشتغال بعض الناس الأجانب في هذا العصر في الأعمال المالية، فإن هذا قليل لا يعول عليه، والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول أيها الإخوة، لا يظن أحد أن هذا الحكم فيه انتقاص للمرأة، بل هو في الحقيقة تنزيه لها أن تترك مهمتها الأساسية في التربية والقرار في البيت إلى مهمة هي بالنسبة لها والله أقل شأنا وسموا، وهي أن تنشغل في ممارسة التجارة والمعاملات المالية. وقد وقفت على بعض المعلومات التي تتعلق بهذا المعنى العام في التفريق بين الذكر والأنثى، ومن ذلك أن المرأة الحامل حينما تكون في هذه الفترة، فترة الحمل، ينكمش دماغها أو حجم الدماغ عندها ينكمش قليلا ولا يعود لحجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. وليعلم أن هذا الحكم أيها الأفاضل من الأخوات والإخوة المشاهدين والمشاهدات، أعني كون الشهادة شهادة الرجل، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ليس مضطردا في جميع الأبواب الشرعية، بل ثمة مواضع تتساوى فيها المرأة مع الرجل، كالشهادة في دخول شهر رمضان وفي غير ذلك من المواضع، بل ربما قبلت بعض شهادة بعض النساء في بعض المواضع نظرا لاختصاصها في هذه الأبواب كالحيض والرضاع ونحو ذلك من المواضع. ونحن ولله الحمد موقنون ومقتنعون تماما بحكم الله عز وجل وقدره، ولا تزيدنا البحوث التي أشرت إلى شيء منها إلا يقينا واطمئنانا، مع يقيننا أيضا أن أي بحث يخالف نص القرآن أو نص السنة الصحيحة الثابتة فنتيجته غلط بلا شك، وأن صاحبها أتي من سوء فهمه. أيها الأفاضل، نختم ونقول إن هذا التفريق بين الذكر والأنثى ليس كله متحيزا في جهة أو متحيزا في جهة الرجل إن صحت العبارة، بل ثمة أحكام شرعية تفرق بين الرجل والمرأة هي في صالح المرأة إذا نظرنا إليها بالمعنى العام، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه لا يجب على المرأة وإنما يجب على الرجل لطبيعة جسم الرجل ولطبيعة جسم المرأة، فسبحان العليم الخبير. انتهت حلقتنا أيها الإخوة في هذه القاعدة، ولم تنتهي المعاني التي تندرج تحت هذه القاعدة، فإلى الحلقة القادمة لنكمل حديثنا عن بعض معاني هذه القاعدة العظيمة، وليس الذكر كالأنثى. فإلى ذلك اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجيد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة ومقاصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.